وازجر زاجر تنصحني به لكي ازجر بالثاني لكي لا يغطي لي في قعر جهنم وبما لا تزجرني ايضا لكي اشغل في عيوبي عن عيوب الناس. لا رجل يكثر من الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل كب الناس في النار على حناجرهم الا حصائد ولسنتهم؟ وهو قال: على مناخرهم الا حصائد ولسنتهم، معناه على ان اللسان النطف به. كان ابو بكر يضع حجرا في فمه ونجر. احد من الصحابه قال له: ما لك الحجر اللي تدري نقرف؟ ثم قال له: النبي اللي اوردني المهالك كل هذا اللسان، ماني جهاد رضيقه اشد علي من اللسان اللي هو وعت نختار ندير عليه حجره كان يحارب راسه. هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يدير عم. ابو بكر الصديق الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا حجره يا الله عليات واكشوط يديروا حجرتين بها، وذلك اضعف الايمان. ويا الله يديروا الرجال عشره، ما معناها بعد انهم سالكين به اللي اكثرها بعيد هما كلم بعض الاحيان. الله يعطينا خير. نعم.